هذه السائلة تقول أنوي صيام الست من شوال وعلي قضاء مدة 6 أيام من شهر رمضان المبارك، هل أجمع بين النيتين؟ لا، ما يخفي اليوم عن يومين، اقضي الصيام الواجب، وإذا بقي لديك فسحة من الشهر وعندك عزم أن تصومي الست فصوميها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.